بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الثاني من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1408 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. وصلى الله على عليكم السلام ورحمة الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشيخ انتهى، قدس الله روحه الشريفة، إلى ذكر الأدلة على حجية الاستسقاط، وهو من القائلين قلنا بالحجية مطلقة. الدليل الأول على حجية الاستسقاط التمسك بسيرة العقلاء، بأن يقال سيرة العقلاء جرت على الأخذ بالحالة السابقة، على الأخذ بالحالة السابقة عند الشك، بل هذه سيرة كل ذوي الشعور وإن لم يكونوا من عقلاء. استدعى الشيخ الأنصاري في الرسائل اي الذي عام من الكذا شوية التفاتك وعده كالطير ام الفراخ الافراخ الافراخ افراخ وين يعيشون في العش، إذا خرجت من الوك ورجع لتأتي بالطعام إلى أطفالها إلى أفراقها، ترجع علما إلى الوكر إلى الحش، مع أنه هذا معناه الاستصحاب حجة. أفلا يحتمل أن العش قد تخرب خربوه أهل البيت عليكم السلام ورحمة الله، أهل البيت يحتمل يحتمل أنهم خربوا العش، فكيف يرجع هذه الأم ترجع إلى العش؟ أو إذا جسارة ما يصير في التعبير، الحمار إذا هذا الذي يجلب الجس يجلب أمور أخرى، حينما يأتي ويجلب الجس ويترك رأسا يرجع المن إلى ذاك المحل الذي هو فيه. هذا معناه الأخذ بالحالة السابقة مرتكز في حتى ذهن الحيوانات. على أي حال لا أطيل، فسيرة العقلاء جرت على من على الأخذ بالحالة السابقة، والشارع لم يردع، فهذا دليل على حجية هذه السيرة. الآخر يرد هذا الدليل بوجهين. الوجه الأول يقول: من قال بأن العقلاء يأخذون بالحالة السابقة؟ تعبدا، تعبدا يعني شنو؟ بما هي حالة سابقة، بما هي حالة سابقة يأخذون بها. من قال؟ لا، في بعض الأحيان العقلاء يأخذون بالحالة السابقة لأجل الاحتياط، لأجل الاحتياط يأخذ بالحالة السابقة. مثل احتياط مثل ما مثل في العام الماضي أنت كان عندك حفل أو مجلس تعزية كان عندك منعقد، أنا هذه السنة في نفس الموعد أأتي إلى بيتك، من يا باب أأتي إلى بيتك؟ من باب استصحاب؟ كلا، بل من باب الرجاء، لأن أنت أخي صديقي أنت، ومقتضى الأخوة ماذا؟ أن أأتي لك. فمن باب الاحتياط ولعله عندك مجلس في هذا العام أنا أأتي. فهذا الأخذ أنا أخذ الحالة السابقة، لا لما هو حالة سابقة، من باب رجاء، من باب الاحتياط. ولعل الأخذ بالحالة السابقة أحيانا يكون لأجل الظن بالبقاء، يعني إنسان يظن ببقاء الحالة السابقة فيأخذ بها ولو ظنا نوعية وليس ظنا شخصية. وبعض الأحيان يؤخذ بالحالة السابقة غفلة، كما بالنسبة للطيور والكذا الحيوانات تأخذ بالحالة السابقة غفلة، أو في الإنسان بعض مرات هكذا يأخذ بالحالة السابقة غفلة. على أي حال، وبعض الأحيان يؤخذ بالحالة السابقة من باب الاطمئنان ببقائها. كما مثلا كل واحد منا الآن يرجع إلى بيته، كيف يرجع إلى بيته؟ أفلا يحتمل أن البيت قد تهدم؟ هذا الاحتمال بما أنه ضعيف وأطمئن أنه لم يتهدم أرجع للبيت. أو صديقي كان بيته في العام السابق في المحلة الفلانية، في هذه السنة إذا أردت أن أزوره أذهب إلى نفس ذلك تلك المحل، من باب أني أطمئن البيت بعده موجود في هذه المحل. فإذا الشيخ رضوان الله عليه الآخر يقول العقلاء يأخذون بالحالة السابقة إما أطمئنانا إما ظنا إما غفلة إما احتياطا. أما إذا فقد هذه الأمور الأربعة، فقدت لا ظنك لا أطمئنانك لا احتياط ورجاء موجود لا غفلة موجودة، هل يأخذون بالحالة السابقة؟ بما هي حالة يأخذون؟ كلا، ما معلوم. ونحن أن نريد أن نثبت أن الأخذ بالحالة السابقة بما هي حالة سابقة لازم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا أولا الرد الأول من قبل الآخر، والرد الثاني من قبل الآخر يقول لو سلمنا العقلاء يأخذون بالحالة السابقة، من قال هذه السيرة من ضاك؟ يمكن أن يقال هي مردوع عنها. عجيب، أي آية ترجع عن هذه السيرة؟ ولا تقف ما ليس لك به علم إن يتبعون إلا الظن. هاي الآيات الناهية عن اتباع الظن بعمومها تشمل الاستصحاب. تريد بعد آيات روايات؟ هاي آيات. تريد روايات؟ أدلة البراءة. كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام وغير ذلك. هاي تدل أنه في حالة الشك لازم الرجوع علما نرجع لازم إلى البراءة. وغير البراءة لا يجوز غير البراءة مثل ما هو الأصحاء. هي تقول حالة الشكر جاء للبراءة، كل شيء لك حلال، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني ارجع للبراءة لا ترجع لغير البراءة مثل الأصحاء، فهي تنهى عن الأصحاء. فإذا على هذا الأساس الشيخ الآخر رد بردين، الرد الأول أنه هذه السيرة لم يثبت من العقلاء أنه يأخذ حالة سابقة بما هي حالة سابقة، والرد الثاني أن هذه السيرة مردوح عنها. طبق العبارة، الأول استقرار بناء العقلاء من الإنسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة، وحيث لم يرجع عنه عن هذا البناء العقلائي الشارع كان ماضيا، يعني منضية هذا البناء. وفيه أولا وثانيا، أما أولا نمنع السيرة، منع استقرار بنائهم على ذلك، على ذلك عن شنو؟ على ذلك يعني على العمل على طبق الحالة السابقة. تعبدا عن شنو؟ يعني بما هي حالة سابقة، بل يعني بالحالة السابقة إما لأحد أمور أربعة، إما رجاء يعني شنو؟ احتياطا حتى تفسير هذا، أو اطمئنانا بالبصر، أو هذا الثالث ظنا ولو ظن نوعي ليس بشخصي، أو غفلتان يعني بالحالة السابقة، غفلة كما هذا يتحقق في بعض الأحيان كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما، في باقي الحيوانات يعني غير الإنسان دائما يعني بالحالة السابقة مثل كما مثلنا بالطير وغير الطير لأجل الغفلة، وفي الإنسان أحيانا لأجل الغفلة يعمل بالحالة السابقة. وثانيا الرد الثاني، سلمنا ذلك أنه بناء العقلاء منعقد على العمل على الحالة السابقة، لكن هذا من قال منضى، لكنه لم يعلم أن الشارع به بهذا البناء العقلائي راضي، وهو عنده حتى تفسير ماضي يعني عند الشارع ممضي، ويكفي في الردع عن مثل هذا البناء العقلاء تريد آيات مثل ما دل من الكتاب والسنة، من الكتاب على النهي عن اتباع غير العلم، من السنة بعد شو تريد؟ ما دل على البراءة، ما دل من الكتاب، هذا لا رجع النهي عن اتباع الضر راجع للكتاب، هذا لا لا لا انت بعد لا تسويه، بطلت عن هذا الشيء، لأن ما ينهى عن اتباع الظن في الكتاب موجود في السنة موجود، ما يدل على البراءة في الكتاب موجود في السنة موجود، بل ويكفي ترد عنه عن مثل ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم. وبعد شنو؟ والاستصحاب لا يفيد إلا الظن لا يفيد العلم، فيعني منهي عنه. وبعد وما دل على البراءة أنه في الشبهة البدوية تجي البراءة أو احتياط، بعض الروايات تدل على البراءة بعض الروايات تدل على الاحتياط، كيفما كان كلتا المجموعتين تنهى عن الاستصحاب، وما دل على البراءة والاحتياط في الشبهات. إذن فلا وجه لاتباع هذا البناء، هذا البناء العقلائي فيما لا بد في اتباعه من الدلالة على أنظائه، يعني في المورد الذي لا بد إذا أردنا من اتباع البناء العقلائي من إمضائه، لأنه هو بنفسه ليس بدليل، لا بد من إمضائه، ما دام المورد يحتاج في اتباع البناء العقلائي إلى دليل على إمضاء، ما يجوز بعد اتباع هذا البناء العقلائي بعد عدم ثبوت الإمضاء. فالدليل الأول هذا وهو السيرة العقلائية باطل. الدليل الثاني على حجية الاستصحاب هو التمسك بالظن، بأن يقال إن الشيء إذا كان ثابتا في السابق سيحصل الظن ببقائه في اللاحق، ومع حصول الظن ببقائه فيلزم الحكم ببقائه والعمل على طبق الحالة السابقة. والجواب أولا وثانيا. أما أولا، من قال يحصل ظن بالبقاء؟ إذا كان الشيء موجود سابقا، من قال يحصل ظن ببقائه؟ لابد أنك تريد تدافع عن الشيخ الآخر، ها؟ لابد أنك تريد أن تقول نعم يحصل ظن ببقائه، لأن الغالب في الأشياء أنها إذا ثبتت في السابق فهي تبقى. في اللاحق أقول لك في الجواب، هذه الغلبة لا أسلمها، عهدتها عليك. من قال الغالب في الشيء إذا ثبت سابقا ثبت لاحقا ويدوم لاحقا؟ هذا من هالكلام، هاي تسطير ألفاظ يا أخي. هذا الرد الأول. فالرد الأول نحن ننكر حصول الظن بالبقاء. والرد الثاني، لو سلمنا حصول الظن لا دليل على حجية هذا الظن، بل يوجد دليل على عدم حجيته. وما هو الدليل؟ عمومات النهي عن اتباع الظن تشمل بعمومها هذا الظن. وطبق العبارة. الوجه الثاني، ان الثبوت في السابق موجب للظن به، به يعني بمن به؟ ها؟ بالثبوت في اللاحق نقطة. وفيه هذا الجواب اولا وثانيا. اما اولا نقول لك ظن بالبقاء ما يحصل، منع اقتضاء مجرد الثبوت، مجرد الثبوت في السابق ما يقتضي الظن بالبقاء، لا ظن شخصي لا ظن نوعي، فعلا ولا نوعا، يعني لا شخصي ولا نوعي، فعلا بمعنى شخصان شخصي. فإنه لا لفه له، له علم له للظن أن نقول يحصل ظن بالبقاء، إلا شنو قلنا؟ ها قاعدة الغلبة حضرت جنابك ادعيتها أنت، مش مدري أنت ادعيت، إلا هاي قاعدة الغلبة، إلا كون الغالب فيما ثبت. الغالب شنو؟ أن يدوم، مع إن كان أن لا يدوم، بس الغالب هو يدوم، يمكن لا يدوم، لكن الغالب أن يدوم. لا يفعل له إلا هاي الغلبة وهو غير معلوم. هذا الرد عليك، أهدته عليك هاي الدعوة، أهدتها عليك، وهو يعني كون الغالب هذا غير معلوم. من قال على أن الغالب فيما ثبت أن يدوم؟ هاي الغلبة أهدتها عليك، وهو يعني كون الغالب فيما ثبت أن يدوم هذا غير معلوم. ولو سلم، يعني لو سلمنا هذا حصول الظن بالبقاء، لكن لا دليل على حجيته يا مولانا. ولو سلم الظن بالبقاء فلا دليل على اعتباره بالخصوص. بالخصوص عن شنو؟ يعني دليل خاص يدل على حجية هذا الظن بخصوصه لا يوجد عندنا، مع نهوض الحجة، يعني مع أنه بالعكس أكو عندنا حجة ودليل على أنه ليس بحجة وهو العمومات أنها عن اتباع الظن، مع نهوض الحجة على عدم اعتباره، لكن نهوض الحجة بالعموم بعمومها وهي الآيات الناهية عن اتباع الظن. فما دام أكو هتش آيات ناهية عن اتباع الظن فنتمسك بها إلا أن يدل دليل خاص بالخصوص على حجية هذا الظن. وبما أنه لا دليل خاص فتلك الآيات تنهى بعمومها عن هذا الظن وما يجوز العمل بهذا الظن. الوجه الثالث، الدليل الثالث يا أخي الإجماع. أو نقرأ يا أخي عبائر المجمعين بعدين من الكتاب، طرد عبارة نقرأها من المبادئ، مبادئ العلامة رضوان الله عليه، مطبوع مبادئ الأصول بريد في علم الأصول. والجواب أن يقال الإجماع غير ثابت، فإن المسألة اختلافية، لذا البعض يقول بعدم حجية الاستصحاب، أحد الأقوال عدم حجية الاستصحاب، فكيف يدعى الإجماع والاتفاق على حجية الاستصحاب؟ هاي أولا. وثانيا الاستصحاب الإجماع العفو، وثانيا الإجماع إنما يكون حجة إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم. ومتى يكشف؟ إذا المسألة لم يكن فيها مدرك، وأما مع وجود المدرك أو المدارك فلعل سبب الاتفاق ما هو هذا المدرك او المدارك، فحينئذ لا يكشف هذا الاتفاق عن رأي المعصوم. وفي موردنا يوجد مدرك بل مدارك، إذ يمكن سبب الإجماع ما هو الروايات، يمكن سبب الإجماع ما هو سيرة العقلاء، يمكن سبب الإجماع ما هو الظن بالبقاء. ومع كون الاتفاق محتمل المدرك فلا يكشف عن رأي الإمام فلا يكون حجة. هذا كله حديثنا لو كان الإجماع محصلة، محصلة يعني شو المحصلة؟ الإجماع المحصل، ها؟ يعني بأن الإنسان هو بنفسه يحصل، بأن العلامة هو ادعى الإجماع هو بنفسه قدس سره. الإجماع أو الآخر هو بنفسه يحصل الإجماع، سيأتي كل هذين الجوابين. نقول أولا إجماع لم نحصله لأننا نرى المسألة اختلافية، إذ البعض يقول بعدم حجية الاستصحاب، و حتى لو سبق عندنا الاتفاق هذا ليس بحجة لأن ما يكشف عن رأي الإمام لوجود المدارك. هذا لو كان إجماع محصل، يعني بأن إحنا يعني من الآخر إحنا نحصل الإجماع، فنقول نحن لم يثبت عندنا اتفاق، ولو ثبت لا يكشف عن رأي الإمام. ولو كان المقصود من الإجماع هو الإجماع المنقول، بأن نقول العلامة نقل الإجماع فنعتمد على نقل علامة، بعد لا يحق لك أن تقول أنا لم يثبت عندي الاتفاق لأني أرى الخلافة. نقول لك العلامة ينقل الاتفاق، لم نقل أنت حصلت الاتفاق. يجيب قدس سره يقول إذا صار المحصل إجماع المحصل موهونا للناحيتين اللتين ذكرناهما قد اتبع المنقول ايضا يصير ضعيفا لاجل نفس الناحيتين، لان الذي ينقل الاجماع هو يحصله اولا ثم ينقله لنا، فاذا ضعف المحصل ضعف المنقول بالتبع. طبق العبارة. الوجه الثالث، دعوى الاجماع عليه يعني لمن؟ على الاستصحاب، على حجيه الاستصحاب، على ان الاستصحاب حجه. من ادعى كما عن المبادئ ايش قال؟ حيث قال ان الاستصحاب حجه لاجماع الفقهاء. شوف قال لاجماع الفقهاء على انه متى حصل حكم ثم وقع الشك في انه طرأ ما يزيله ام لا وجب الحكم ببقائه على ما كان اولا، ولولا القول بأن الاستصحاب حجة لمن نحكم بالبقايا وبعدمه، كل منهما يصير ترجح بلا مرجح. لا تقدر تقول باقي، لا تقدر تقول ليس بباقي، ترجح بلا مرجح. ولولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن، يعني الحكم بالبقايا يصير ترجح بلا مرجح إذا الاستصحاب ليس بحجة، وهكذا الحكم بعدم البقايا يصير بلا مرجح. انتهى. وقد نقل عن غيره أيضا، يعني الإجماع نقل عن غير صاحب المبادئ، عن غير العلامة، وفيه الجواب. قصدك من الإجماع المحصل يعني إحنا نحصله؟ إحنا ما نقدر نحصله لأنه أكو اختلاف، بعضهم يقول ليس بحجة، وفيه أن تحصيل إجماع في مثل هذه المسألة مما له مباني مختلفة. يقول هذه لها مدارك متعددة هذه المسألة، إما سيرة العقلاء، إما الظن، إما أخبار، مع وجود المدارك المتعددة المجزومة أو المحتملة. حتى لو كان أكو اتفاق واقعا وحقيقة، هذا الاتفاق لا يكشف عن رأي الإمام، فكيف إذا الاتفاق أصلا لم يثبت؟ خلط ودمج بين الجوابين، أنا فصلت بينهما، هو دمج بينهما. وفيه أن تحصيل الإجماع، يعني تحصيل الإجماع بشكل يكشف عن رأي الإمام، هذا المقصود من تحصيل الإجماع، تحصيل الإجماع الكاشف عن رأي الإمام في مثل هذه المسألة الذي إلها مدارك مباني، يعني مدارك مختلفة من سيرة عقلاء، من ظن، من أخبار، في غاية الإشكال ولو مع الاتفاق، يعني ولو فرضنا أن العلماء واقعا كانوا متفقين، فضلا عما إذا لم يكن، يعني عما إذا لم يكن هناك اتفاق واقعا وكان مع الخلاف من المعظم، وكان مع الخلاف من المعظم. معظم العلماء لهم خلاف، هل ذهبوا الى عدم حجية الاستصحاب يوم مطلقية في بعض الصور، فكيف نقول اكو اتفاق؟ هذا نقطة. هذا المحصل مثل المنقول، ونقله يعني نقل الاجماع، الاجماع المنقول موهوم جدا، لذلك يعني الاصل لاجل هذين المطلبين، انه المدركي اي واحد، وثانيا اتفاقا لم يوجد، المسألة خلافية. لو قيل بحجيته لولا ذلك، لو قلنا بأن الإجماع المنقول في نفسه حجة لولا ذلك، لولا ذلك عن شنو؟ لولا وجود هذين المحذورين، مع أننا قد ناقشنا في حجية الإجماع المنقول فيما سبق مع قطع النظر عن محذور خاص ناقشنا فيه، فكيف مع وجود المحاذور الخاصة؟ إذن ناقش الإجماع المنقول بكم مناقشة؟ مناقشتين. مناقشة الأولى أنه هو ضعيف في نفس الإجماع المنقول لا نعتبره حجة، ولو اعتبرناه حجة هذه هو سواء مناقشة ثانية، وأولا لو اعتبرناه حجة في نفسه لأجل هذين المضعفين في خصوص مقام لا يكون حجة. أي ونقله تنقره بالنص، عطف عليه من تحصيل، عطف على تحصيل، وفيه أن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة في غاية الإشكال، وأن يعني وفيه أن نقله إذا كان مقصود إجماع المنقول ذاك محصل، إذا كان مقصود إجماع المنقول هم. الوجه الرابع، لكن كيف ما كان احنا شاهدنا هالعبارة بلي. الوجه الرابع من وجوه حجية الاستصحاب وهو المهم. هذا الوجه المستند للشيخ الآقل هو لحجة الاستصحاب هو هذا التمسك بالأخبار. التمسك بما؟ بالأخبار. الخبر الأول ياه صحيحة زرارة. زرارة كم رواية عدة في الاستصحاب نستدل بها احنا؟ ثلاث روايات. ثلاث. هذه هي الرواية الأولى، أقرأها لكم أولا وبعدين نلاحظ هل لها دلالة أم لا. الوجه الرابع وهو العمدة في الباب. العمدة هو هذا، لأن تلك نوقشة العمدة هو هذا في الباب، يعني في باب حجة الاستصحاب. الأخبار المستفيضة منها، يعني هاي الأخبار مستفيضة لأنها ليست خبر واحد أو اثنين أو ثلاثة، أخبار متعددة. هذه الاستفاضة قلنا هي الدرجة أقل بقليل النين من التواتر، فوق الآحاد وتحت التواتر. منها صحيحة زرارة قال قلت له، له قلت له قلت له، أي مضمرة يا أخي مضمرة. مضمرة يعني شنو؟ يعني الإمام ممسكو. فقلت له يعني علما له، لعله لزيد بن أرقم يعني المسكو. قلت هذا مثال زيد بن أرقم، تقول محمد بن مسلم مثلا، قلت لمحمد بن مثلا أو غير محمد بن مسلم. فإذا من هذه الناحية بما أنه لم يذكر اسم الإمام، لم يعين الشخص المسؤول، فتصير الرواية مضمرة فلا تكون حجة. الرواية المضمرة ليست حجة. والجواب نقول بما أن المضمر الذي أضمر من هو؟ زرارة. زرارة تعرف أقول لك مني ولا؟ زرارة ابن أعين تعرفه ولا؟ ويا جليل يا أخي ويا عظيم، لأجل عظمته شوش قد عظيم. وردت روايات في ذمه حفاظا عليه، الإمام أراد أن يحافظ عليه فذمه في بعض الروايات. على أي حال، وما دام جليل القدر فلا يناسب شأنه أن يروي عن غير إمام سلام الله عليه. هذا مضافا، من يقرأ الرواية سوف يلاحظ أن هذه الأسئلة والأجوبة وطرح الأسئلة والأجوبة بالشكل الذي راح نقرأ وبالترتيب الذي راح نقرأ ما يتناسب إلا مع الإمام سلام الله عليه، لأنه قال وقلت له، فيظهر على أنه كأنما مولى وعبد، وهذا يتناسب أن زرار يكون قد سأل الإمام سلام الله عليه. فإذا من هذه الناحية لا إشكال في سند، مو بعضهم راد يناقش وين في سند الرواية، الآخر يقول من هذه الناحية لا مجال للمناقشة. ليش؟ لأنه زرارة لا يناسب أن يروي عن غير الإمام، وثانيا الرواية من يقرأها يفهم ويقطع على أنه المسؤول عنه هو الإمام سلام الله عليه. على أي حال، منها صحيحة زرارة قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ والخفقة نعرفها شنو، والخفقتان يعني السنة، السنة السنة هاي تعريف الأخفص، يعني بعض مرات واحد تشوفه أخير الليل ماكو لمن يريد يطالع ويضوج، بعد كل ساعة وراسه شنو يسدد عيونه وراسه ينزله، هاي يسموها السنة خفقة. هذا هل يوجب بطلان الوضوء إذا كان متوضئ أم لا؟ قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن. إنسان يغمض عيونه لكن قلبه بعده وإذانه بعده مفتحه، وإذا نامت فإذا أحسن في بعض النسخ شيء نسخ الحديث، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. طبيعي مناسب والقلب، كما ذكر والقلب ليش؟ في بعض النسخ ماذا مذكورة؟ فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، هذا حركنا سدينا الكتاب أوقعنا الكتاب على وقع الكتاب على الأرض، صاح شخص نادى بصوته وهو لا يعلم، قلنا له نحن تكلمنا قصة قمنا أكلنا، يقول والله ما أعلم، ما تدري أنتم أكلتم، وهذا يجب عليه الوضوء أو لا؟ شوف الإمام إيش أجاب، قال لا، حتى قال لا شوية اسكت بعد قف، قال لا لا تقرأها لا حتى، قال لا سلش وقت حينئذ يجب الوضوء، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، يعني من نومه أمر بين، دليل واضح على نومه، بأن يقال حصلت صاعقة في السماء، نزلت صاعقة ماذا محرقة من السماء، يقول هذا أمر بين، يقول إذا قال لا أعلم هذا دليل واضح على أنه قد نام، وإلا أنا هذا كمثال ذكرته، ولا أقل من الصاعقة هو همات ماذا، وإلا يعني إذا لم يجي أمر بين لم يستيقن أنه هنا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين، نقراها ولا ينقض ولا ينقض، ولا ينقض اليقين ولا ينقض، نقراها ولا ينقض، على أي حال ولا ينقض اليقين ولا ينقض اليقين بالشك مناسب، ولا ينقض اليقين بالشك ولكن ينقضه بقرينة ينقضه، ولكن ينقضه هذه يتناسب أنه إذاك نقرأ أي من باب الإفعال نقرأ لا ينقض، على أي حال ولكنه ينقضه بيقين آخر، نقطة الرواية انتهت. هذا الرواية يا أخي قد يناقش فيها سندا بأنها مضمرة، فشي جاوب الشيخ يقول وإن كانت مضمرة لأن لم يعين المسؤول، قيل قيل قلت له لكن إضمارها ما يضر باعتبارها، بما أن مضمرها مثل زرارة حيث كان مضمرها مثل زرارة، تشبيه وزرارة شنو؟ شنو زرارة يعني؟ ما تقول لي شنو زرارة؟ يقول بلي، وهو مما لا يكاد يستفتي من غير الإمام، ما تأرق من زرارة حتى زرارة يسأل عنه، لا سيما مع هذا الاهتمام في السؤال وفي الجواب، في السؤال والجواب نلاحظ نحو من الاهتمام أكو، هذا ما يتناسب إلا مع الإمام إلا من المولى وعده، هتشي طرحت السؤال والجواب كذا يظهر منها بلي، وإلا من الإنسان الذي هو مثل زرارة، إذا كان المسؤول عنه مثل زرارة، يعني زرارة قاعد يسأل عن شخص في مرتبته مثل محمد بن مسلم، وبعد ما يستبعد قلت له قال، قلت له قال، هذا الحكي بعد ما يحتاج. طب المهم يا أخي دلالتها، هل الرواية هذه تدل على حجية الاستصحاب أم لا؟ والجواب لا إشكال أن الرواية تدل على حجية الاستصحاب في باب الوضوء فقط، المقدار من المسلمات في باب الوضوء، يعني الرواية تدل في باب الوضوء يجري الاستصحاب، مع الإمام صرح قال له أنت لا تتوضأ إلا إلى متى تتوضأ، إلا إلى متى، إلى أن تستيقظ لأنك قد نمت، إلى أن يجي أمر بين من نومك، إذا ما استيقنت أنت لا تتوضأ، هذا معناه استصحاب، قال له لا تنقض اليقين بالشك، يعني يقينك السابق سر عليه وخذ به ولا تتوضأ إلى أن تتيقن بأنك قد نمت، فدلالة الرواية على حجية الاستصحاب في باب الوضوء من المسلمات. إنما الكلام والإشكال في أن هذه الرواية هل تدل على حجية الاستصحاب مطلقة وفي غير باب الوضوء أم لا، هذا هو يا إخوان الذي يحتاج إلى تقريب الاستدلال، فالآخر حينما قال وتقريب الاستدلال ليس المقصود يعني تقريب الاستدلال استدلال بالرواية على حجية الاستصحاب في باب الوضوء، هذا من المسلمات أخرى. وهي واضحة بعد ما يحتاج إلى تقريب الاستدلال. فالمقصود يعني وتقريب الاستدلال بالرواية على حجية الاستصحاب حتى في غير باب الوضوء. في غير باب الوضوء يعني كيف نستفيد من الرواية قاعدة عامة؟ فالتفت إلى ذلك جيدا. إذ يمكن لقائل أن يقول الرواية لا دلالة فيها على حجية الاستصحاب في غير الوضوء لأنها ماذا قالت؟ هكذا قالت: وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض. ينقض اليقين. قل يا يقين يا يقين يا يقين جاوبني يعني ذاك اليقين السابق. يا يقين السابق يقين بالوضوء لا ينقض بالشك. فراح تكون هذه الرواية دالة على حجية الإصحاب في خصوص باب الوضوء، ما تدل على حجية الإصحاب في غير باب الوضوء. لأجل هذا أتعب العلماء أنفسهم في تقريب دلالة الرواية، فاحتياجهم إلى تقريب دلالة الرواية لأجل ذلك، لأجل أنه من المحتمل قويا أن يقال باختصاص الرواية بباب الوضوء. فتقريب دلالة الرواية على حجة الإصحاب مطلقة أن يقال بأن كلمة وإلا الرواية قالت وإلا فإنه على يقين من وضوء. هاي وإلا مركبة من كم كلمة؟ أصلها ماذا؟ من إن أو لا؟ يعني وإن لا السبعة. هاي إن شنو أقولا؟ إن شرطية. إن الشرطية إيش تحتاج؟ إلى فعل الشرط وإلى جواب شرط. فعل الشرط ما هو؟ يلا طلع لي اياه. المهم ترى هو جواب الشرط مو فعل الشرط. فعل الشرط واضح. فعل الشرط واضح. والا يعني يعني يعني يعني وان لم يستيقن هذا فعل الشرط انه قد نام. هذا معنى يعني تقرا الروايه شوف شلون. قلت فان حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم. قال لا حتى يستيقن أنه قد نام. وإلا يعني شنو؟ يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام. ففعل الشرط أبدا واضح. المهم يا أخي جواب الشرط تعال اعطيني إياه وين فيه ثلاثة احتمالات. على الاحتمال الأول يتم الاستدلال بالرواية على حجية الاستصحاب مطلقة لا احتمال. الاحتمال الأول أن نقول بأن جواب الشرط قد حدث لوضوحه لأنه يوجد ما يدل عليه حذف، وبعد حذفه أقيمت علة مقامه علته علة الجزاء مقامه. خاف السماء والجزاء بالله خل نشوف هذا الذي قلت واضح ويوجد ما يدل عليه. تقول لي وين خل نشوف بالله خل نقرأ خل نشوف. قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم. قال لا. قال لا يعني شنو؟ لا لا يجب حتى يستيقن أنه قد نام. وإلا يعني وإن لم يستيقن. وإن لم يستيقن يعني شنو؟ يلا أنت والله على طبيعتك والله على ذوقك على سليقتك يلا امشي. وإلا يعني شنو؟ وإلا يعني إذا ما مستيقن أنه قد نام. إيه شنو إذا ما مستيقن أنه قد نام؟ إيه شنو أنت تقول لي يعني شيخنا يعني فلا يجب عليه الوضوء. هاي طلعت من لسانك انت يعني فلا يجب. هاي من انت شلون افتهمت ان الجواب فلا يجب عليه الوضوء؟ فهمت التبنية من كلمة لا قال لا، يعني لا يجب عليه الوضوء. تلك كلمة لا يعني لا يجب عليه الوضوء هي قرينة على هذا الجواب. فمن يقرأ قول الإمام لا حتى يستيقن أنه قد نام يفهم أن الجواب هو فلا يجب عليه الوضوء مقدم. أقرأ فيها من أول عبارة. قال قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، قال لا يعني لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن، وإلا يعني إذا ما مستيقن غشك، وإلا إذا ما مستيقن شيء شيء يعني فلا يجب عليه الوضوء. فحذف هاي فلا يجب عليه الوضوء لدلالة قوله لا يعني لا يجب عليه الوضوء عليه. ثم أن قوله فإنه على يقين من وضوء يصير علة، علة علمًا يصير علة لهذا الجزاء المقدم. خلي الجزاء ضعه ضعه والفق هذا به حتى تجد أنه كيف هو علة هتشيسه. وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. ليش؟ صغرى وكبرى راح تجيك. لا يجب عليه الوضوء ليش؟ لا يجب ليش؟ لا يجب ليش؟ ليش؟ فإنه على يقين ولا ينقض اليقين. التعليل فحذف الجزاء وأقيمت علته مقامه، وهذا كثير استعماله في القرآن الكريم. يحذف الجزاء ويقام علة الجزاء مقام الجزاء. أضرب لك فرد مثال وإن كان الآخر ما ذاكر لكن ترى التوضيح هذا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. هاي من شنو؟ ومن شرطية. ومن كفر فإن الله، فعل الشرط وين؟ كفر. جواب الشرط وين؟ فإن الله غني عن العالمين. هذا جواب الشرط؟ لا، محذوف. ومن كفر فلا يضر الله كفره. هاي موجي ولا حذف لوقوعي. ليش لا يضر الله كفره؟ فإن الله غني عن العالمين. طيب فإن الله فعليل إلى هذا الجزاء المحذوف، وقيمة مقام الجزاء المحذوف. هنا عن كذلك الجزاء محذوف حذف لوقوعي وقيمة علة مقامه. بس أنت تقول لي شيخنا هذا كله قبلنا، لكن شنو خصاص وشنو ثقة ما بتعمل وشنو بعد إيه؟ وإذا صار هيك نقول فإذا صار قول فإنه على يقين من وضوئه تعليل. إذا صار تعليل فإنه على يقين من وضوئه صار تعليل للجزاء المحذوف. نقول ظاهره أنه تعليل بأمر ارتكازي لا أمر تعبدي، يعني ظاهر الإمام يريد يعلل بقضية مرتكزة في ذهن العقلاء لا بقضية بشيء تعبدي. وإلا يعني إذا ما استيقنت فلما ينقض الوضوء. ليش؟ لأنه انت فإنه على يقين من الوضوء، يعني عندك يقين ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، فظاهره تعليل بأمر ارتكازي. ومن الواضح هذه القضية الارتكازية لا تختص، لو تم ارتكازها في ذهن العقلاء هي لا تختص بباب الوضوء. انتهى يا أخي. فإحنا المهم ردنا نجعل فإنه على يقين تعليل. إذا صار تعليل للجواب المحذوف نقول ظاهره أنه تعليل بأمر ارتكازي، وهل قضية الارتكازية لو تمت لا تختص بباب دونه، بباب الوضوء دون باب غير الوضوء دون باب أخرى. لا يعني الإمام يريد يقول له ومن المرتكز هيك كأنما يريد يقول له فلا تنقض وإلا فلا يجب عليك الوضوء. ليش؟ لأنه من المرتكز في الذهن أن أنت على يقين، ومن المرتكز في الذهن أنه لا ينقض اليقين ماذا؟ بالشك أبدا. هذا من الأمور المرتكزة. فإذا من الأمور المرتكزة إذن على هذا الأساس نقول إذا كان مرتكز، نحن بعد نقول لو كانت هذه القضية مرتكزة يعني لا ينقض اليقين بالشكل، لو كان مرتكز في ذين العقلاء فهي مرتكزة لا فقط في باب الوضوء، ليست مرتكزة في باب الوضوء، لا تقتصر باب الوضوء. هذا الاحتمال الأول، وبناء عليه يتم الاستدلال. الاحتمال الثاني والثالث نرجئهما إلى غد، بناء عليهما لا يتم الاستدلال، بيانهم إلى غد إن شاء الله تعالى، والتطبيق إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.